جبادك شهود تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبادك شروق تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مهل الإيمان يجري بالعروض دمه الإيمان يجري بالعروض ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق عزتي دينا سكن وسط الخفوق رفعن راسي بعلمي والعمل عزتي دينا سكن وسط الخفوق رفعن راسي تركت الهام لحوالي يسوق ما تركت الهام لحوالي يسوق سري بدربي على الله اتكل حياتك فاح والدنيا طرق العلوم سلاح في وجه الجهل الحياة تفاح ودنيا طرق والعلوم سلاح في وجه الجهل من سلك درب الزلال دايم درب المعالي قد وصل من سلك درب الزلك دايم زلوق ومن سلك درب المعالي قد وصل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبالك شروق جبادك شروق تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبادك شروق تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مهل الإيمان يجري بالعروض دمه الإيمان يجري بالعروض ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق من لعب النار يبشر بالحروق ومن يقرب من سبايبها اشتعل من لعب النار يبشر بالحروق ومن يقرب من سبايبها اشتعل ومن يخاف الله للتوبة سبوق الزمن يمضي كما لمع البروق ما يعود الوقت لا منا رحل الزمن يمضي كما لمع البروق ما يعود الوقت لا منا رحل لو وضعت الكفة ثاني صفوف الندم ما هو يحل اللي حصل لو وضعت الكفة ثاني صفوف الندم ما هو يحل اللي حصل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جا بعدك شروق يا مغيب الشمس جا بعدك شروق المساء تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جا بعدك شروق المساء تذكار والفجر الأمل دامه الإيمان يجري بالعروق دامه الإيمان يجري بالعروق ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق جبادك شروق جبادك شروق جبادك شروق